ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستأنف الكلام في علم أصول الفقه. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأداء والإعادة والقضاء والتعجيل، وبينا ما فيهما من أحكام كما قرره أهل العلم. ننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل حول مبحث آخر من مباحث علم أصول الفقه، وهو من لوازم الحكم الشرعي. من لوازم الحكم الشرعي، قلنا قبل ذلك أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، هذا الذي ذكرناه قبل ذلك. الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. إذا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أن من لوازم هذا الكلام حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. لما نقول خطاب الله تعالى أي حاكم المتعلق بأعمال المكلفين، يبقى محكوم عليه ومحكوم فيه. يبقى من لوازم الحكم الشرعي حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. وأيضا الحكم أولا الحاكم هو من صدر عنه الحكم، الحكم هو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف. تاني ركزوا يا أخوانا، الحاكم هو من صدر عنه الحكم. يبقى من هو الحاكم؟ الذي صدر عنه الحكم. طيب الحكم هو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف. يعني على سبيل المثال نقول أن الحسبة فرض على الكفاية، من الذي قال فرض على الكفاية؟ الشرع، الله عز وجل. طيب كلمة فرض على الكفاية دي حكم صدرت من مين؟ من الحاكم. وهذا الحكم الذي صدر من الحاكم يدل على إرادة الحاكم في فعل المكلف. أسأل سؤال، يدل على إرادة الحاكم في فعل المكلف، الإرادة هنا شرعية ولا كونية؟ ها أحسنت، الله عز وجل أراد منا شرعا أن نحتسب، أراد منا شرعا أن نجاهد وهكذا. يبقى الحكم هو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف. بعد ذلك المحكوم فيه، المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. يبقى المكلف لما احتسب وبدأ يأمر وينهى بلسانه وبيده وبقلبه، هذه الأفعال التي صدرت منه تسمى المحكوم فيه، بس بشرط إن الحكم يتعلق به. الحكم اللي هو إيه؟ ها الذي صدر من مين؟ من الحاكم دلا على إرادته في فعل المكلف. بعد ذلك المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله. المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله. يبقى كلمة الحكم الشرعي يلزمها يا أخواننا حاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم إيه عليه. هنبدأ إن شاء الله نتناول هذه الأمور الأربعة بالتفصيل والإسهاب: حاكم، حكم، محكوم فيه، محكوم إيه عليه. أولا الحاكم، باتفاق أهل العلم مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده، فلا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرعه. الأدلة على ذلك: قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذن مصدر الأحكام الشرعية الحاكم الذي تصدر عنه الأحكام هو الله عز وجل لا غيره مطلقا، وعليه فليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام، فليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام. وظيفة الرسل تبليغ أحكام الله تعالى كما هي، وظيفة المجتهدين التعرف على أحكام الله والكشف عنها بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علماء الأصول. خليكم معايا تاني عشان تفهموا الجزئية دي كويس. يبقى الحاكم الذي تصدر عنه الأحكام الله وحده لا شريك له، لا يشاركه في ذلك أحد قط، لا نبي ولا ملك ولا رسول. طيب وظيفة الرسل تبليغ أحكام الله عز وجل كما هي، كما أخذوها عن الله عز وجل عن طريق الوحي. طب وظيفة المجتهدين التعرف على أحكام الله عز وجل والكشف عنها بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علماء الأصول. والحكم من أسماء الله عز وجل الحسنى، الدليل على ذلك على أن الحكم من أسماء الله الحسنى ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث شريح بن هانئ عن أبيه لما وفد أبو شريح اللي هو هانئ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم، يعني هذا العبد الصالح لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه ينادون عليه يا أبا الحكم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ أدي محل الشاهد من الحديث: إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم. فقال من القائل؟ اللي هو هانئ: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، أي ما أحسن هذا الصنيع، أن يختلف القوم في شيء فيأتون إليك فتحكم فيرضى كل فريق بحكمك، هذا شيء طيب، إصلاح بين الناس، ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله، وبدأ يعد. قال لي شريح ومسلم وعبد الله، قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إيه؟ هو الحكم وإليه إيه؟ وإليه الحكم. نعيد الكلام حتى يرسخ في الأذهان: من لوازم الحكم الشرعي الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. قلنا أن الحاكم هو الله عز وجل، هو مصدر الأحكام، وليس هناك أحد تصدر منه أحكام إلا الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك إن الحكم إلا لله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. طيب، إذن ما هي مهمة الرسل وما هي مهمة المجتهدين؟ مهمة الرسل تبليغ أحكام المولى عز وجل كما أوحاها إليه. طيب، مهمة المجتهدين البحث والتعرف على هذه الأحكام من خلال نصوص الوحيين الكتاب والسنة، من خلال المناهج والقواعد التي قعدها العلماء. ولابد أن تضع هذا الضابط، من غير هذا الضابط ستضيع كثير من الأحكام ويخطئ الكثير في استنباط الأحكام. طيب، هذا الذي ذكرناه إخواني من ناحية أن مصدر الأحكام هو المولى عز وجل، ومهمة الرسل تبليغ الأحكام عن الله عز وجل، ومهمة المجتهدين التعرف على أحكام الله عز وجل من خلال القواعد والأصول، هذا الكلام ليس فيه نزاع بين أحد من أهل العلم. طيب، ولكن الخلاف وقع فين؟ اكتب: وإنما وقع الخلاف فيه هل أحكام الله تعالى لا تعرف إلا بواسطة الرسل، أو يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها، وعلى أي أساس يكون؟ الكلام ده كلام مهم وافطنوا له جيدا. تاني، أعيد الكلام تاني. قلنا مصدر الأحكام مين؟ الله سبحانه وتعالى. مهمة الرسل تبليغ أحكام كما أوحاها إليه. مهمة المجتهدين التعرف على الأحكام من خلال المناهج والقواعد التي وضعها العلماء. هذا ما فيش في نزاع. النزاع جه منين؟ قالوا: هل يمكن، هل أحكام الله عز وجل لا تعرف إلا بواسطة رسله، أو يمكن للعقل أن يستقل بإدراك هذه الأحكام؟ ده سؤال طرحه العلماء. طيب، وإن تمكن العقل من إدراك الأحكام، على أي أساس يكون، وأي عقل هو الذي يقوم؟ واضحة؟ يبقى احنا بنقول اهو أحكام ربنا عز وجل عن طريق الرسل. طب ما فيش طريق تاني؟ الطريق التاني اللي هو ايه؟ العقل. هل يمكن للعقل أن يدرك أحكام المولى عز وجل؟ الجواب: أي أو لا، ما فيش ثالث. طيب، إن قلنا بالنفي خلصنا، طب لو قلنا بالجواز، طب على أي أساس يدرك العقل أن هذا حكم الله؟ وأي عقل هو الذي يتمكن من إدراك حكم الله؟ اكتب يا أخي الفاضل. على أي أساس يكون ذلك الإدراك؟ وأي عقل يقوم؟ يقوم عقل مين؟ عقل ولا عقلك ولا عقل إسحاق نيوتن ولا عقل مجنون ليلى؟ ما عاوزين نشوف عقل مين اليوم بالمهمة دي، ولا كل واحد يفعل بعقله؟ لابد أن تحسب. وخدوا بالكم المسألة دي مهمة جدا، لأنها خاصة بكثير من الشبهات التي تلقى في الوقت الحاضر، وهي مسألة تقديم العقل على النقل. اكتب: إذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله، دون واسطة رسول أو وحي، إن أمكن للعقل أن يدرك حكم الله. عارفين منشأ عدم العذر بالجهل في قضايا التوحيد جي من هنا، هتعرفها دلوقتي. يقول لك ما فيش عذر في قضايا التوحيد ليه؟ قال لك لأن العقل يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك. فطالما إن العقل يدرك خلاص يبقى نعذره بالجهل ليه؟ يبقى طالما أشرك بالله يبقى كافر ويخش النار، حتى ولو لم تبلغه دعوة الرسول أو كتاب. جاي من هنا كده: إن أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون واسطة رسول أو كتاب أو وحي، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف؟ فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف؟ وما يترتب عليه من الثواب والعقاب؟ أم لا؟ السؤال معروف. تاني، قلنا: هل أحكام الله عز وجل لا تعرف إلا بواسطة رسله، أو يمكن للعقل أن يدرك هذه الأحكام؟ فإن أمكن للعقل إدراك الأحكام، على أي أساس أدرك؟ وأي عقل يقوم بهذا الإدراك؟ طيب، إذا أمكن للعقل أن يدرك الأحكام، أحكام المولى عز وجل، بواسطة إيه؟ بدون واسطة إيه؟ رسول ولا وحي. يعني واحد كده أم أيم قال اسمعوا خير، قال لنا الربا حرام، منين؟ قال لك هو عقلي قال كده وخلاص. طب ما قرأتهاش في كتاب؟ قال أبدا. طب ما حدش أوحى لك؟ قال لا، ده هي جت من دماغي كده. أدي معنى كلمة أن يدرك العقل أحكام الشرع دون رسول أو واسطة أو وحي. هذا الإدراك الذي وصل من خلاله العقل إلى حكم الله، الإدراك ده يكون مناط التكليف ويترتب عليه الثواب والعقاب أم لا؟ السؤال فهم ولا لسه؟ أعيده تاني: إن قلنا أنه يمكن للعقل أن يدرك أحكام الشرع بس بشرط بدون واسطة رسول أو وحي، هذا الإدراك الذي وصل من خلاله العقل إلى الحكم يعتبر مناط التكليف ويترتب عليه الثواب والعقاب أم لا يعتبر؟ ده اللي احنا سنجيب عنه بالتفصيل والإسهاب. اكتب يا أخي الفاضل: لا خلاف قط أن الحاكم هو الله، وإنما الخلاف فيما يعرف به حكم الله. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ومنشأ المصلحة من فعل المأمور لها حالات. ركزوا، احنا قلنا النصوص الشرعية كلها إجمالا جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، هذا لا شك فيه. طيب المصلحة بقى في فعل المأمور جت ازاي؟ الإمام ابن القيم بالاستقراء قال لها أربع حالات. المصلحة منين؟ ها، من فعل المأمور. بتيجي ازاي؟ قال ابن القيم مصلحة في ذات الفعل المأمور به. مصلحة في ذات الفعل المأمور به مثل الصدق والعدل والإحسان والعفة والغيرة إلى غير ذلك، دي كلها أشياء أمر بها الشارع وهي في حد ذاتها إيه؟ مصلحة، في حد ذاتها مصلحة. يبقى النوع الأول من المصلحة من الفعل المأمور أن يكون المصلحة في ذات الفعل. الحالة الثانية مصلحة تولدت من الأمر بالفعل، ولولا الأمر لم تكن مصلحة. مصلحة تولدت من الأمر بالفعل، يبقى مش من الفعل نفسه، وإلا الفعل من غير أمر ليس فيه مصلحة كما سوف يأتيك المثال. ولكن المصلحة جت منين؟ من الأمر بالفعل. مثال ذلك التطهر بالتراب والتجرد من الثياب في الإحرام ورمي الجمار، ورمي الجمار ابتداء ديت. الأفعال ديت فيها مصلحة ولا ما فيهاش؟ فيها مصلحة لأن الشرع أمر بها. طب المصلحة جاءت من الفعل ذاته أم من الأمر بالفعل؟ أمر بالفعل. واحد شال تراب وحطه على وشه، ده إن لم يكن بنية يعد من أعمال الجاهلية، مظبوط؟ رجل تجرد من ثيابه ومشى هكذا بسروال يتهم في عقله، رجل أمسك أحجارا وبدأ يقذف بها أحجارا يتهم في عقله. يبقى هنا المصلحة جاءت من الفعل ذاته أم من الأمر بالفعل؟ طيب الحالة الثالثة مصلحة تنشأ من الأمر بالفعل والفعل معا. مصلحة تنشأ من الأمر بالفعل والفعل معا. مثال الصوم، الصوم في الصوم في حد ذاته في ايه؟ مصلحة، وأيضا الشارع أمر به، فالمصلحة جاءت من الايه؟ من الأمرين. وكذلك الحدود، الحدود وكذلك الزكاة ونحوها. النوع الرابع مصلحة تنشأ من العزم المجرد دون الفعل. مصلحة تنشأ من العزم المجرد دون الفعل، وهي المعنية بقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وإن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة. الحديث نعيد الكلام فنقول إن كل ما أمر به الشارع فيه مصلحة. طيب حيثما الشرع فثم المصلحة ولا حيثما المصلحة فثم الشرع؟ حيثما الشرع فثم المصلحة. المصلحة تنشأ من أربعة حالات: مصلحة في نفس الفعل ذاته، واخد بالك، الصدق والعفاف، الدنيا بحالها، حتى الملاحدة اللي هم على غير الملة يقولون بحسن الصدق وبحسن العفاف وبحسن الإحسان إلى غير ذلك. النوع الثاني مصلحة تنشأ من الأمر بالفعل، أما الفعل المجرد من غير أمر ليس فيه مصلحة. التيمم، رمي الجمار، التجرد من الثياب في الإحرام، السعي بين الصفا والمروة، واحد عمال يجري من هنا لهنا، الرمل في الأشواط الثلاث. بعد ذلك الحالة الرابعة الثالثة مصلحة تنشأ من الأمر والفعل معا. حالة الرابعة مصلحة تنشأ من العزم المجرد. اتفهمت يا اخوانا الكلمتين دول؟ بعد ذلك مسألة التحسين والتقبيح وأثرها في الأحكام الشرعية. نقولنا إن أمكن للعقل أن يصل إلى حكم الله عز وجل دون واسطة، هل يا ترى هذه الإمكانية التي وصل بها العقل إلى الحكم تعتبر مناط التكليف أم لا؟ ده كله يرجع إلى موضوع التحسين والتقبيح وأثرها في الأحكام الشرعية. الحسن، تعريف الحسن بقى، هو ما يوافق غرض فاعله باعتبار جالب له اللذة أو دافع عنه ألما. تعريف الحسن هو ما يوافق غرض فاعله، غرض فاعله، ما يوافق غرض فاعله باعتبار جالب له لذة أو دافع عنه ألما. ضمن من جملة تعريفات، احنا ناخد تعريفات كثيرة. الغرض من ده ايه؟ ان ضابط الحسن، ان تعريف الحسن لا ينضبط. تعريف الحسن ايه؟ لا ينضبط. هذه من ضمن التعريفات، هو ما يوافق غرض فاعله باعتبار جالب له لذة او دافع عنه ألم. اكتب وهذا لا ينضبط. لاختلاف الناس فرب فعل يجلب لإنسان لذة يجلب للآخر ألما. بل من الممكن أن يجلب له لذة في زمن ونفس الفعل يجلب له ألما في زمن آخر، وممكن أن يكون جالبا له لذة في زمن ونفس الفعل يجلب له ألم في زمن آخر. طيب تعريف آخر للحسن، هو ما يوافق غرض المجتمع بأن يكون جالبا له لذة أو دافعا عنه ألما. من غير اعتبار للفاعل، تعريف الحسن ثاني. احنا قلنا في الأول هو ما يوافق غرض فاعله باعتبار أنه بيجلب له إيه؟ لذة ويدفع عنه ألم. هنقول نفس التعريف بس هنعمم على المين؟ على المجتمع. هو ما يوافق غرض المجتمع بأن يكون جالبا له لذة أو دافعا عنه ألما من غير اعتبار للفاعل. يعني الفعل اللي أنا فعلته ده أتى على المجتمع بخير ودفع عنه شر، يبقى حسن حتى لو أصابني أنا الشر. وهذه بركة أخواننا حتى لو أصابني هذه معنى كلمة من غير اعتبار للفاعل إلا من جهة كونه واحدا من المجتمع, إلا من جهة كونه واحدا من المجتمع, إلا من جهة كونه واحدا من المجتمع. طيب ضابط المجتمع واخد بالك, يعني احنا بقول ايه هو ما يوفق غرض المجتمع. ما المعني بالمجتمع؟ هل يا ترى علية القوم ام الاكثرية؟ وضابط المجتمع اكثر من يصل اليهم اثر هذا الفعل. ضابط المجتمع اكثر من يصل اليهم اثر هذا الفعل. طيب تعريف ثالث للحسن, قالوا هو ما أشعر بالكمال, هو ما أشعر بالكمال, والقبيح ما أشعر بالنقص. تعريف رابع, قالوا أن الحسن هو ما لائم الطبائع, ما لائم الطبائع, لائم أي وافق الطبائع, والقبح ما نافر الطبائع. الحسن ما لائم الطبائع, والقبح ما نافر الطبائع. اكتب يا أخي الفاضل وعليه. فالعقول ليست مستعدة, لأن تحكم حكما دائما صادقا, لأن الأهواء كثيرة تتنازع العقول, لأن الأهواء كثيرة تتنازع العقول فتحيد عن الحق. وعليه فإن العقول ليست مستعدة لأن تحكم حكما دائما صادقا. السر في كده إيه؟ لأن الأهواء كثيرة تتنازع العقول فتحيد عن الحق. بعد ذلك أقوال المذاهب في تحسين وتقبيح التكليفات وترتيب الثواب والعقاب, أقوال المذاهب في تحسين وتقبيح التكليفات وترتيب الثواب والعقاب. في تحسين وتقبيح التكليفات وترتيب الثواب والعقاب, يعني إن نسأل إيه في المسألة دي وأين وجه الصواب. أولا مذهب الأشاعرة, قالوا احنا نتكلم عن دلوقتي عن التكليفات التي كلفنا بها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى التحسين والتقبيح فيها كيف يكون؟ قالت الأشاعرة أن الحسن, أن الحسن أو الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشرع على أنه حسن بإباحته أو بطلب فعله استحبابا أو وجوبا. الأشعرة قالوا إيه؟ الحسن في أفعال المكلفين ما دل الشارع على أنه حسن, كيف؟ إما بالإباحة وإما بالإيه؟ بطلب فعله استحبابا أو وجوبا. وعليه كل ما أباحه الشرع فهو حسن، وكل ما استحبه أو أمر به فهو حسن. ده عند من؟ الأشعر. ولغوا العقل تماما، فمقياس الحسن والقبح عند هؤلاء حاضر، مذهب الأشاعرة أن الحسن في أفعال المكلفين هو ما دل الشرع على أنه حسن، وذلك بإباحته أو طلب فعله إما استحبابا وإما وجوبا. ولك أن تقول والقبيح ما دل الشارع على أنه قبيح بطلب تركه سواء كان مكروها أو محرما. والقبيح هو ما دل الشارع على أنه قبيح بطلب تركه سواء مكروها أو محرما. فمقياس الحسن والقبح عند هؤلاء هو الشرع لا العقل. فمقياس الحسن والقبح عند هؤلاء اللي هم مين؟ هو الشرع لا العقل. وعليه لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله تعالى في أفعال المكلفين إلا عن طريق رسله وكتبه. وعليه لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا عن طريق رسله وكتبه. وقالوا، انتبهوا اللي جاي، وقالوا فالحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، فالحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل به بعد أن أمر الشارع به. واضحة؟ فالحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل به بعد أن أمر الشارع بفعله أو تركه. واضح الكلام ولا الكلام سهل؟ تاني كلام الأشاعرة، تاني كلام بسيط بس امعن فيه النظرة واضح خالص. الأشاعرة قالوا إيه؟ إن وصف الحسن أو القبح في أفعال المكلفين متوقف على أمر الشرع، فإذا أباح الشرع فعلا أو أمر به وجوبا أو استحبابا بنقول إن الفعل ده هو حسن. طيب الشارع نهى عن فعل إما كراهة وإما تحريما، نقول إن الفعل ده إيه؟ قبيح. وعليه فليس للعقل مجال أن يعرف حكم الله عز وجل في أفعال المكلفين إلا عن طريق الرسل وطريق الكتب. طيب الحسن والقبح بقى في أفعال المكلفين، يعني الحسن فيما أمر به ربنا عز وجل أن يفعل، والقبح فيما نهى ربنا عز وجل عن فعله. الحسن والقبح ده هل هو وصف ذاتي للأفعال؟ الأشعار قالوا لا، قالوا إيه؟ لا، ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل بالحسن بعد أن أمر الشارع، ووصف الفعل بالقبح بعد أن إيه؟ نهى الشارع. يعني الحزبة حسنة لأن الشارع أمر به، الزنا قبيح لأن الشارع نهى عنه. واضح يا إخوانا؟ أما العقل ليس له أي مجال. اكتب كده في الهامش ما المراد بالوصف الذاتي. تعرف ده مهم، ما المراد بالوصف الذاتي؟ الجواب هو ما يحكم به العقل ما يحكم به العقل بمجرد أن يخطر الموصوف على باله، هذا معنى الحكم الذاتي، وما يحكم به العقل بمجرد أن يخطر الموصوف على باله. فكن زي ايه بالضبط؟ زي المعنى الظاهري لللفظ، وما يخطر على البال بمجرد سماع اللفظ. ساعة ما اسمع كلمة جمل يخطر على بال الجمل، اسمع كلمة برتقال يخطر على بال البرتقال، اسمع كلمة اسد يخطر على بال الاسد. الذي خطر على بال هذا هو المعنى الظاهر. كذلك الوصف الذاتي، وما يحكم به العقل بمجرد أن يخطر الموصوف على باله، مجرد أن الموصوف ده هو تيجي على بالك يقوم العقل يحكم أن حسن أو قبيح أو نص ونص أو متوقف. هذا بنسميه الوصف الإيه؟ الوصف يا أخواني إيه؟ الوصف الذاتي. طيب نعم، أي نعم، هي ذات المتوقع. ويترتب على ما سبق من قول الأشاعرة الآتي: لا حكم لله في أفعال المكلفين قبل بعثة الرسل، لا حكم لله في أفعال الناس أو المكلفين قبل بعثة الرسل، فلا ثواب ولا عقاب على الأعمال قبل البعثة. ده كلام واضح، واضح يا اخوانا ديت. يبقى الاشاعره قال لك احنا الحسن والقبح زي ما الشرع، الشرع قال اعمال يبقى حسن، اباحه يبقى حسن، الشارع قال اتركه يبقى قبيح. وعليه الحسن والقبح ليس من الاوصاف الذاتيه لاعمال المكلفين، بل هذا الوصف اطلق على الفعل او على العمل بعد ان ايه امر الشارع بفعله فهو حسن، نهى الشارع عن فعله فهو إيه؟ قبيح. وعليه لا حكم لله في أفعال المكلفين قبل بعثة الرسل، فلا ثواب ولا عقاب على الأعمال قبل البعثة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل قول الأول يا أخوانا من أقوال الناس في مسألة الحسن والقبح لأعمال المكلفين. القول الثاني وهو قول المعتزلة، قول المعتزلة خلاص، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوش كان لا مش كده، ده هو ألغى العقل كليته.